أخونا يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية واضحة، الله سبحانه ينهى الصحابة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي وينهاهم أن يجهروا بالقول كجهر بعضهم لبعض، يأمره بالآداب الشرعية، يتأدبوا عنده فيخفضوا أصواتهم عند صوته، إذا خاطبوا لا يرفعون أصواتهم بل يخفضونها، وهكذا لا يجهرون عندهم بقول في حديثهم بل يصفون ويخافتون تأدوا معه عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه كلمه كالمسار في الشراء رضي الله عنه. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.